نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا على ضفاف أنهار المحبة وقلب يتعبد بالمحبة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احنا كنا بفضل عز جل تحدثنا عن محبة الله سبحانه وتعالى، وكنا بدأنا الكلام بان احنا تعرفنا على محبة الله سبحانه وتعالى وما تستلزمه، ويعني اسقطنا هذا الكلام على انفسنا. كل الايات والسور التي جاءت في القرآن الكريم وكذلك الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم التي تناولت قضية حب الله تقودنا جميعا الى وصية رئيسية واحدة، أن أحب الله عز وجل حق الحب، أن أحب الله عز وجل حق الحب، أو أن أكون أشد حبا لله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة. فأنا أكون أشد حبا لله أو أحب الله حق الحب. وأسقطنا هذا الكلام على أنفسنا، وتمكنا من خلال مجموعة من المعايير أو المقاييس أن احنا نقيم محبتنا لله سبحانه وتعالى. بفضل الله عز وجل بنقول اصل المحبة موجود، لكن احنا اردنا ان احنا نعرف درجتنا في المحبة بالضبط عند ربنا ايه، لنتمكن من تصنيف انفسنا هل نحن في درجة اصل المحبة ام المحبة الواجبة او الكاملة كمالا واجبا او المحبة الكاملة كمالا مستحبة. وبعد ذلك تفكرنا في العواقب الحسنة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا مجموعة من العواقب الحسنة لمحبة الله سبحانه وتعالى وبعض الثمرات لمحبة الله سبحانه وتعالى، بعض الأمور التي يعيننا استحضارها على أن نجتهد حق الاجتهاد في الترقي في محبة الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن أعظم وأهم الثمرات أن تحرص على ما يحبه الله أو على أن يحبك الله هو أن تفوز بمحبة الله عز وجل لك، وهذا أعظم الثمرات على الإطلاق. ورغبنا في أن يحبك الله سبحانه وتعالى بعرض مجموعة من الأمور، وخصوصا مظاهر محبة الله سبحانه وتعالى وتودده لنا سبحانه وتعالى. وختمنا هذا الكلام في الحلقة الأخيرة بعبارة أن احنا قلنا نتمنى أن احنا نحب ربنا كما يحبنا، ونتمنى أن احنا نتودد إلى الله كما يتودد إلينا، ونتمنى أن احنا نتقرب من الله سبحانه وتعالى كما يتقرب إلينا سبحانه وتعالى. احنا نريد ان نخرج من هذا الطور بقى الى طور مهم جدا، وهو كيف ازيد محبة الله عز وجل في قلبي. احنا بنقول باختصار الانسان يحتاج الى ان يتطهر ويتطور. ابتداء الانسان يحتاج الى ان يتطهر، ثم يحتاج الى ان يتطور، ويحتاج الى ان يستعين بمولاه سبحانه وتعالى، وان يربط هذا الامر بامور واقعية في حياته. احنا هنقول مجموعة من الامور المهمة، هناخدها كده كرؤوس اقلام دلوقتي نكتبها مع بعض، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين نفصل فيها. اول حاجة دوام التضرع الى الله ان يرزقنا تمام حبه، وده الدعاء، دوام التضرع الى الله ان يرزقنا تمام حبه. بعد كده يا اخوة تحقيق الايمان بالاسماء والصفات والتعرف على الله من خلالها، دي من الحاجات اللي تزيد حبنا ربنا عز وجل، ان انت يعني على الاقل ولو يعني اسبوعيا يبقى في اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى انت تتعرف عليه. ثالث حاجة التفكر في إنعام الله عز وجل علينا، إنك تتفكر في إنعام ربك عليك، إن النفوس جبلت على محبة من يحسن إليه، فأنت تتفكر في إنعام الله سبحانه وتعالى عليك. التفكر في النعم، لو كل مثلا كده أسبوع هتاخد نعمة واحدة بس تتفكر فيها ده يزيدك الله عز وجل حبا. أربعة القيام بحقوق القرآن الكريم. القيام بحقوق القرآن الكريم. القرآن بقى روعته ان هو ممكن يحقق لك كل العدة، وخصوصا حقوق المعاني من التفهم والتدبر والاتباع. تلاوة القرآن وسماعه. النقطة الخامسة إدمان الذكر. إدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. إدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. بعد كده إخوة الخلوة بالله سبحانه وتعالى. الخلوة بالله سبحانه وتعالى. بعد كده الحرص على الإكثار مما يحبه الله من الأعمال وتجنب ما يبغضه. الحرص على الإكثار مما يحبه الله من الأعمال وتجنب ما يبغضه. طيب احنا قلنا ان انا عايز محبة الله في قلبي تزداد، واكيد طبعا وعايز ربنا يحبني او محبة الله لي تزداد. الحاجات اللي عدت الى حد كبير مباشرة في ايه؟ انها تخلي انت قلبك محبتك لربنا فيه تزداد. ايه بقى؟ الدعاء والتضرع. وايه تاني؟ الاسماء والصفات. تفكر في نعم الله. قيام بحقوق القرآن. من ذكر الله سبحانه وتعالى. الخلوة بالله. الحرص على اكثر ما يحب الله من الأعمال. كده سبع حاجات سهلين قوي. انت دعاء تدعو به في اليوم والليلة، تدعو به دوما. تاني حاجة ان انت الاسماء الحسنى تاخد كل اسبوع اسم من اسماء ربنا تتعرف عليه. في كتاب اسمه ولله الاسماء الحسنى بتاع شيخ اسمه ناصر الجليل، وفي كتاب اسمه النهج الاسنى برضو كويس، يعني حتى تعرف من خلاله كده على اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى اسبوعيا. لانه كل ما تعرف ربنا اكتر وكل ما تعرف قدره اكتر كل ما تحبه اكتر. النقطة التالتة ايه؟ ده فكر في النعم. لو انت كل اسبوع خدت نعمة بس واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك وتفكرت فيها، شفت ربنا قال ايه عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عنها، ده في حد ذاته هيزيد محبتك لله سبحانه وتعالى. بعد كده ايه؟ مفروض كل يوم يعني، بس حتى لو انت خدت لك صورة من الصور القصيرة او اي صورة حتى من كتاب الله عز وجل كده، وكل اسبوع خدت لك صورة كده وحاولت تتفهم معانيها، بس مجرد انك تفهم معانيها تعرف ربنا بيقول لك ايه. يعني بس مجرد ان انت المفروض اخوة القرآن ده خطاب من مين لمين؟ من الله الينا. فبس انت تعرف ربنا بيقول لك ايه. انت الطبيعي الطبيعي في دنيا الناس ان انت لما بتتكلم مع حد وهو كويس بتحبه، يعني بتزداد بينك وبينه الألفة، بتزداد بينك وبينه المحبة. ده في دنيا البشر. فانت اصلا افسح المجال لهذا الامر اللي يحصل بصورة فطرية، ان انت الله بيكلمك بس. فنشوف ربنا بيكلمك بيقول لك ايه بس، مش عايزين اكتر من كده. احنا بنوصل دائما بختمة فهم. ختمة فهم ابدأها كده، حاجة ما هتاخدش من وقتك حاجة. تجيب كتاب التفسير الميسر او تجيب كتاب تفسير السعدي، وانا انصح في هذا الصدد تحديدا بتفسير السعدي. ومثلا انت تقرأ مثلا آية وتشوف تفسيرها ايه في كتاب ربنا. تمسك سورة مثلا على بعض، تمسك سورة الانسان مثلا وتقرأها، وبعدين تقرأ تفسيرها، تتعرف على تفسيرها، تشوف ربنا بيقول لك ايه بس. عارف مجرد ان انت لو عارف، لو كل يوم كده قلت ايه، طب اشوف ربنا بيقول لي ايه النهاردة، يعني لو كل اسبوع قلت خلاص كده ان شاء الله الاسبوع ده اشوف ربنا بيقول لي ايه، هتلاقي نفسك بتحب ربنا عز وجل. يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هيجي معانا قال من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. يعني ده اصلا من الحاجات اللي بتزود حبنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده كان ايه النقطة الخامسة؟ ادمان الذكر. ذكر الله سبحانه وتعالى. معلش مش صعب يكون لك ورد من الايه، من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من التكبير. حتى اخوة لو نحافظ على الاذكار الموظفة دي اصلا بتزود محبة ربنا في قلبك. بس كما اكدنا في الحديث عن الذكر ان يكون ذكر ايه، ذكر بالقلب مش ذكر بس باللسان. فيعني كل كورد من الذكر، من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من التكبير، ومحافظة على الاذكار الموظفة. طيب بعد كده النقطة السادسة الخلوة بالله تعالى. لا دي اساسية بقى، جلسات المناجاة دي اساسية. ساعة الاجابة في يوم الجمعة بتكون الساعة الاخيرة قبل الايه، المغرب. ففي رواية صحيحة ما قام فيها عبد يصلي ويسأل الله عز وجل الا استجيب له. قيل ان هو طب بعد العصر يصلي ايه، فقيل والرجل في صلاة ما دام ينتظر الايه، الصلاة. فده في مشروعية ان انت الوقت ده تعكفه في طاعة، يبقى خلوتك الاسبوعية، يعني الوقت ده يكون خلوتك الاسبوعية، في مشروعية ان الوقت ده يكون خلوتك ليه الاسبوعية. انت خلاص بقى الوقت ده خليه بينك وبين ربنا بس، لربنا، سيبك بالناس بقى. انت تجلس مثلا صليت العصر وتجلس مثلا في المسجد، تجلس مثلا في بيتك انتظر الصلاة، فانت في الصلاة ما دمت تنتظر ليه الصلاة، وطول ما انت بقى بتدعي ربنا بتذكر ربنا في هذا الوقت، لازم يا اخوة وقت تخلو فيه بالله، وتخلو فيه بالله يعني خلوة فطرية. يعني خلوة فطرية تناجي ربنا، تبث ربك همومك واحزانك واشجانك، تتكلم مع ربنا. يعني ايه المشكلة؟ جربت الاحساس ده قبل كده؟ جرب الاحساس ده، احساس رائع جدا، ان انت فعلا تقعد كده مع نفسك في اوضه وتقعد تتكلم مع ربنا. زي مثلا انت في واحد من اخوانك بتحبه جدا وهو قريب من قلبك جدا، فتيجي مثلا ايه، عشان انت بتحبه وهو قريب من قلبك، بتبقى مستني ان انت تيجي فرصه تخلو فيها بيه وتقعد تتكلم معاه. فانت استغل الفرصه دي، يبقى ليك وقت خلوه كده تخلو فيه بالله سبحانه وتعالى وتناجيه. والله ما تيسر لكش الكلام ده، انا شايف ان مثلا من الاوقات المناسبه جدا لذلك في اليوم الثلث الاخير من الليل. ان انت جاي تطلع في الثلث الاخير من الليل، تقعد في اوضه، وكل ما تكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحب ان يقوم من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى السماء ويقرا قول الله عز وجل، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. وجربها كده سبحان الله، ان انت مثلا تطلع كده في تبص من بلكونه عندك، او تقعد مثلا في بلكونه، او تبص من شباك وتشوف كده، او مثلا لو معاك سيارتك كده وتروح في مكان كده ايه، مكان طلق كده، وتجلس تنظر الى السماء وتناجي ربك سبحانه وتعالى. والله ليها اثر عجيب في القلب، يعني ليها اثر عجيب في القلب، هذه الخلوة بالله سبحانه وتعالى لها اثر عجيب في القلب وفي زيادة الحب لله سبحانه وتعالى. لازم لحظات تفصل والا هتتعب، لازم كده يكون في حتى وقت ولو اسبوعي، يعني مرة تفصل فيه عن الناس كده وتقعد تناجي الله سبحانه وتعالى. لو الله امتن عليك وكان موعد يومي، فانت تجد لها اثر كبير جدا، وخصوصا اذا كان كما قلنا في الثلث الاخير من الليل. على الاقل مثلا قد يكون في الاذكار، يعني انت مثلا لو انت تقدر مثلا تخرج في مكان كده وتذكر الله سبحانه وتعالى كده اذكار الصباح مثلا، ويعني في هذا الجو الطريق في اعتبارين. الاعتبار الاول الخلوة في حد ذاتها بتخلي اصلا القلب يحضر، ممكن المرة الاولى ما تحسش بيها قوي، التانية تجاهد نفسك، التالتة تجاهد نفسك. النقطة التانية ان الفضاء نفسه الفسيح ده بيخليك تشعر بقى يعني او تستشعر المعنى اكتر. بس زي ما قلت لحضرتك خليها مناجاة فطرية، بلاش التكلف ولا التعسف، خليها مناجاة فطرية. انت يا رب انا احبك لكني مقصر في حقك، يا رب ساعدني، يا رب اتكلم مع ربنا، يعني اشكر ربك عز وجل. يعني سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، ليه؟ واعلم من الله ما لا تعلمون، لانه يعلم من الله ما لا يعلم غيره. لذلك فجعل شكواه وجعل بثه وحزنه وهمه لله وحده وليس الا لله. جربها كده والله، انا كنت دايما يعني سبحان الله لما حد يكلمني ويقول لي مش عارف تعبان او متضايق او مهموم او عندي مشكله، فاقول له طب والله ايه رايك انا خدت لك ميعاد ان شاء الله مع ربنا ان هو يحل لك مشكلتك، يعني من باب كده بس تقريب الفكره لذهن الانسان يعني. يعني انت روح قوم كده في الثلث الاخير من الليل كلم ربنا، انتهت مشكلتك خلاص. فما يعني ما نحرم انفسنا من هذا الفضل الكبير. طيب النقطه اللي بعد كده السابعه ايه؟ الحرص على الاعمال اللي ربنا يحبها. انت هتحرص على حاجات ربك يحبها، ربنا يحبك. سبع حاجات تطويريه واضحه، يعني سبع حاجات من التطوير، هتدعي وتتعلم اسم الاسماء الحسنى، دي كده حاجات تطويريه سهله قوي نعملها. طيب حاجات تطويريه، عايزين نتطهر، نتطهر من ايه بقى؟ يعني مثلا كل اسبوع تشوف عمل ربنا لا يحبه، قول ربنا لا يحبه، ناس ربنا لا يحب انك تجالسهم وتتخلص من ده. يبقى ده التطهير اللي احنا نعمله، ان نشوف الحاجات اللي ربنا لا يحبها. المفروض برضو انك تتطهر من تقصيرك في اي لازم من لوازم المحبة. يعني يا اخوة احنا لما قلنا المعايير والمقاييس، فاكرين لما قلنا ايه المعايير او المقاييس اللي نقيس بها حب لله؟ هو مش كلام، لا دي هي معايير ومقاييس، هي لوازم محبة الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز تعرف انت بتحب ربنا ولا لا، فدي معايير او مقاييس اعمال المفروض انت تعملها وتحرص عليها اصلا، لوازم اللي احنا قلناها دي كلها. فبرضو ممكن يكون انا وانت عندنا مثلا خلل في الدعوة الى الله، ودي لازم اللوازم محبة الله سبحانه وتعالى، فتطهر من ذلك. يبقى هنتطهر من الحاجات اللي ربنا بيحبهاش، ونتطهر من ايه، من الخلل الحاصل في اي معيار من معايير محبة الله سبحانه وتعالى، او اي لازم اللوازم محبة الله سبحانه وتعالى. في امور تانية برضو تساعد في هذا الباب، ماشي، نذكرها كده مجملة. يعني زي مثلا استحضار ان ربك يحبك، يعني التفكر في محبة الله لك، ده برضو يزيد محبتك لله سبحانه وتعالى. التفكر في محبة الله سبحانه وتعالى لك، لو كل مرة كده خدت حاجة من اللي اتكلمنا فيهم وقعدت تفكر فيها كده، ده ان شاء الله يزيدك حب لله سبحانه وتعالى. لان الانسان برضو جبل على انه لما يعرف ان حد بيحبه بتلاقي ايه، قلبه بيميل لي، يعني جبل على ذلك. يعني في حاجات احنا كده كده جبلنا عليها، زي محبة من ينعم علينا ويحسن الينا، زي محبة من نعلم انه يحبنا ويتودد الينا، فالانسان مجبول على ذلك. فانت تتفكر كده مثلا كل مرة تتفكر في شيء، اصل يا جماعة بصوا، هي مسألة ان انت تترقى في معارج المحبة او تزيد محبتك لربنا، دي قضية حياة. هو حد فيكم يتخيل انها ايه، ان احنا مثلا درس هناخده والموضوع مشي؟ لا، ده اصل عظيم من اصول الاصول الى الله سبحانه وتعالى، ده اصل عظيم، اصل عظيم، بل يكاد يكون من يعني الاصل الاعظم في الدخول على الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هي قضية حياة، اوعى تتصور انها انت حضرت درس ومشيت، ولا سمعت محاضرة والموضوع انتهى. لا، ده بقت رحلة حياة، بقت رحلة حياة، ان انت طوال حياتك حريص طوال الوقت ان انت ايه، ان انت تزيد محبتك لله سبحانه وتعالى، وتنعم اكتر بحب ربك ايه ليك، تترقى في مراتب محبة الله سبحانه وتعالى. ان انت يعني عايزين نحقق يحبهم وايه ويحبونا، باختصار عايزين نحقق يحبهم ويحبونا، ان انا وانت فعلا انا يحبهم تزيد ويحبونه ايه تزيد، عايزين دي تزيد وتزيد. فعشان كده وقعد تصور ان الموضوع مرتبط بحاجة، احنا خدنا طوال الفترة دي كلها عمالين بنناقش هذه القضية، والقضية ربما تحتاج الى اكثر من ذلك والله، لانها مهمة مهمة مهمة. فانك تتفكر مثلا كل فترة او كل مجد تفكر في ايه، في محبة الله سبحانه وتعالى لك. كمان برضو يا اخوة، انك تتفكر في بركات وثمرات المحبة، انك تتفكر في بركات وثمرات المحبة، دي من الحاجات اللي بتساعد برضو ان انت لو حبيت ربنا ايه اللي هيحصل. برضو من الحاجات المهمة مطالعة سير المحبين، مطالعة سير المحبين، الناس اللي بتحب ربنا، تشوف بقى مثلا سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم وحبه لله سبحانه وتعالى، وكيف قدم محبة الله سبحانه وتعالى على محبته، على محبة البشر أجمعين، فارتقى إلى مرتبة عظيمة اسمها مرتبة الخلة، فصار خليلا للرحمن. يعني لم يصل لمرتبة الخلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فتشوف بقى، تقرأ سيرة سيدنا إبراهيم بس من زاوية الحب، من زاوية محبته لله سبحانه وتعالى، وبعدين كده تقرأ سيرة سيدنا آدم من زاوية الحب، من زاوية محبته لله سبحانه وتعالى، تقرأ سيدنا موسى سيرته ومن زاوية محبته لله، وتقرأ مثلا سيرة سيدنا يوسف ومن زاوية محبته لله. تشوف، تدخل على الصحابة بقى وتشوف سيدنا بكر وكيف كان حبه لله، سيدنا عمر وكيف كان حبه لله. فسير المحبين دي نفسها، مطالعة سير المحبين والتأسي بهم، دي برضو من الحاجات اللي هتساعد. طيب، يبقى الحاجات الإضافية قلنا ايه، تفكر في ايه، في مظاهر حب الله لك، وبعدين تفكر في ثمرات بركات المحبة، وبعدين مطالعة سير المحبين والتأسي به. كمان يا إخوة ممكن نضيف كده ثلاثة، نضيف لهم إن شاء الله التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، نزيد التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. النقطة الخامسة، الانكسار والخضوع والافتقار لله سبحانه وتعالى. الحاجات دي يمكن أنا خليتها لوحدها في مجموعة، لأنها هي بتزود حب ربنا لي، واحنا قلنا بالاساس انا عايز ازود حبي انا لربنا، الانكسار والافتقار والخضوع لله تعالى. النقطة بعد كده ست، تقديم محبة الله ومرضاته على محبة ومرضات من سواه، تقديم محبة الله ومرضاته على محبة ومرضات من سواه. سبعة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والزهد في الدنيا، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والزهد في الدنيا، دي من الحاجات برضو اللي تزود محبة الله سبحانه وتعالى. بعد كده الصدق في الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، بعد كده مجالسة المحبين الصادقين. يعني انت فعلا تحرص انك تجالس الناس اللي تحس انها بتحب ربنا، ما تجالسش اللي هو مش في باله. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني جماهير المسلمين يحبون الله سبحانه وتعالى، لكن احنا يعني نريد ان احنا نجالس اللي يتبدى منه فعلا حبه لله سبحانه وتعالى. النقطة العشرة بقى، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب، انك تباعد كل سبب يحول بين القلب وبين الرب. الصح انك ما تكترش على نفسك. يعني انا بديك الصورة الكاملة، انت في التطبيق لازم تعمل حاجة اسمها الجدولة. برضو احنا احيانا بناع في الغلطة دي، انك مثلا العوامل التي تساعد على كذا تحط 20 عامل وفي الاخر ما تعملش اي حاجة منهم. لا، لازم تجدولهم. يعني انا مثلا هركز مثلا في الشهر ده على حاجتين بس، مش مشكلة، ركز عليهم ومكنهم كويس جدا، وبعدين انتقل منهم لايه لغيرهم. بس عشان بقى ساعتها مش بعد ما تخلص تلاقي نفسك واقف مش عارف تعمل حاجة، لا، هتلاقي حاجة موجودة، انت عندك الجدول المحطوط بتجدول الكلام ده. زي مثلا سورة الحجرات يكون فيها مثلا اكثر من 15 عمل مطلوبين منك، طب انت هتعمل ايه؟ ما كل ده مفروض تعمله، انت بتجدولهم وتركز في الاول على اكتر حاجة ناقصة عندك، اكتر حاجة انت محتاجها. مثلا السورة اتكلمت عن الغيبة، واتكلمت عن مثلا السخرية، واتكلمت عن الاحتقار، واتكلمت عن مثلا سوء الظن، واتكلمت عن مش عارف الافتخار. تعمل ايه؟ تيجي حرك عامل جدولة ليهم، الاسبوع ده انا هركز بس على الغيبة، الاسبوع اللي بعده هركز على كذا، الاسبوع اللي بعده هركز على كذا. فطالما انت ناوي وبتتحرك، انت كل لو مت كل ده مكتوب لك عند ربنا. انما احنا بنقعد نكتر على نفسنا وفي الاخر ما بنعملش اي حاجة، تقعد تبص عليهم يو كل ده. وبرضو نفس القصة، الكلام النظري اللي هو ايه، قل لي العوامل، وتقعد تقول عوامل وتحفظ عوامل وفي الاخر ايه، تعملش حاجة. سيبك من الكلام النظري ده خالص، سيبك من انت عمال تجمع، ولا تلاقي مثلا كتاب مكتوب فيه الاسباب كذا وانت تقعد كل همك عايز تعملها كلها، ماشي هينفع اصلا. انت تمسكهم حاجة حاجة وتركز عليها، وحتى برضو الحاجة دي ما تقعدش برضو تكتر منها، لا، مكن حاجة معينة. يعني لما قلنا مثلا الاسماء الحسنى، مكن يا سيدي، لو انت استمريت او دمت على ان انت كل اسبوع بتاخد اسم من اسماء ربنا بتتعلمه كويس، حتى وتحاول انك تستبين معاني المنهجية اللي بنتكلم فيها، كل اسبوع اسم واحد بس، كل مرة حبك لربنا ازاي ومعرفتك بربنا ازاي. فانت الكلام ده معناه ان انت المفروض لو يبقى الشهر مثلا 4 اسماء، يبقى انت في قرابة 25 شهر هتخلص 100 اسم. 25 شهر دول تعالهم سنتين، في سنتين انا اسف انت مثلا ممكن تكون يعني التزمت او استقمت من 10 سنين، وحتى الان في اسماء لربنا ما تعرفهاش، في اسماء لربنا ما درستهاش، صح؟ ده ما حصلش اصلا. اللي انت بقى تقول لا هاتلي كتاب وهمسك الكتاب واعمله كل، يعني ما جلاش حاجة. يعني مش مشكلة العمل يكون ايه قليل، بس يبقى ايه دائم. انا لا، حاجة بسيطة بس، مكن حاجة، ثبت حاجة، والخير بيجر خير، والخير بيجر خير، والخير بيجر خير. بس انت تبقى النهاردة احسن من امبارح، والاسبوع ده احسن من الاسبوع اللي ايه اللي فات. انما انت تقعد تكتر على نفسك في الاخير تلاقي نفسك ما عملتش ايه اي حاجة. هي حاجة بسيطة بحاجة بسيطة، يبدأ حاجة بسيطة بحاجة بسيطة. فانا رتبتهم لك ترتيب الاهمية، اللي في الابرز ان انت اعمل كذا، خد لك اسم كل اسبوع، بعد ما تاخد لك اسم كل اسبوع والله يا ربنا ييسر وقدرت تتمكن انك تشوف تتفكر تمسك نعمة وتتفكر فيها، تقرا عنها وتتفكر فيها، نعم الله سبحانه وتعالى عليك، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الفؤاد، نعم كثيرة من نعم ربنا سبحانه. المين اللي احنا اتكلمنا عنها بعد كده سهلة، سورة كده وتقرا، يعني ممكن تعمل 3-4 حاجات من دول مع بعض ويبقوا سهلين، ما ياخدوش منك في الاسبوع كله على بعضه 2-3 ساعات وخلاص الدنيا تبقى كويس. بعد كده اتمكنوا عندك، تيجي بعدها ايه تمكن وراهم حاجة تانية، اتمكن وراهم حاجة تانية، ومفيش مشكلة. ابدأوا دلوقتي بالتطوير، لان ان شاء الله محبة ربنا لما تغزو القلب ان شاء الله، او محبة ربنا لما تتمكن من القلب ان شاء الله باذن الله رب العالمين، يعني هتحرق بالقلب كل تعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، على الله يتوكل. كان هذا الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل.